يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اثنا عشر شهرا في كتاب الغيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Thank you.